ايه الشيخ راح مطلع جراب اعطاه لابو زيد، قال له الجراب ده فيه كتب، فيه اربعه اجزاء، جزء للقران كله وتفسيره، وجزء للطب والحكمه، وجزء للقانون الدولي، والجزء الثاني للحيل والمكر على الملوك المكرين. ابو زيد خد الكتب وروح. امي بتقول له انت جايب الجراب ده منين؟ قال لها اعطيه لعمي قطب الرجال. قالت له هو طلع لك؟ قال لها اه. قالت له شكله ايه؟ قال لها كذا كذا. قالت هو وحدوا صلوا على النبي، وحدوا بعد الصلاة والسلام على رسول الله. قالت له يا ولدي احفظ الكتب دي. ابو زيد قاعد يذاكرها. في يوم من ذات الايام لقى جماعة جايين على ظهور خيل راكبين، لابسين العمايم شمالي، وقدامهم الفارس الموعود اللي كان قابل خضرة في السكة وعاوز ياخدها بالقوة، وهو اسمه ايه؟ عطوان. عطوان ده يبقى ايه؟ رسول مشرف العربان، بيلم الجزية وعشر المال. يجي على الدولة من دول ويقوم داخل على الملك ويقول له العادة بتاع الملك مشرف. عطوان وياه كتير، 50 فارس، 50 فارس وياهم 3 من الشجعان، واحد اسمه الزهران ابن فضل الدين، والتاني اسمه الصحصاح ابن نافع. دول ولاد اخت الملك عطوان، راكبين على الخيل الكحالي، لابسين العمايم شمالية، دخلوا على الملك الزحلان، قالوا له العادة يا ملك الزمان. الملك بعت الصيارفة تجمع الأموال وتجيب الفلاحين وتجيب منها الضريبة وتلم الإتاوة وتروح على بيت الملك. يلموا من البلاد وحطوا على بيت الملك، يلموا من البلاد وحطوا على بيت الملك، لما لحد ما يخلص المال. فلما رأى المال كتر قال هيا بنا نركب يا رجال. ركبوا وصاروا، ركب الملك عطوان. عطوان وهو ماشي شاف المال بتاع خضرة الشريفة بورعة، قال المال ده مال مين؟ قالوا له ده مال واحدة اسمها خضرة الشريفة. قام هو فين؟ اللي هي كانت جاية زمان وقال لها انا عايز اخدك ورب الولد. قال هي طالبة هنا؟ قالوا له نعم. قال لا انا اولى بخضرة الشريفة دي. يا رجال سوق من هذا المال تلته. قاموا ساقوا المال، ضربوا العبيد الهلاليين وخدوا قطع من المال كبير. رجعت العبيد تقول الول والصبور وعظائم الامور. قال الامير ابو زيد جرالكوا ايه؟ قالوا له مالك راح منه التلت. طلع ابو زيد يشوف لقى عطوان ورجاله سايقين تلت المال. رجع الى ام خضرة الشريفة لقاها بتبكي وقالت لابو زيد وحاصل عليك الدهر يا ولدي؟ قال لها يا امي لا تبكي ولا تنوحي. قالت له ليه يا ابني تعمل ايه؟ لا تسقف لوحدها ولا وحداني كيد رجال، ولا عند الجيش يا ولدي ينفعك، ولا انت ظاهر قدام الرجال ومن الابطال. قال ابو زيد ان كنت عيل ومستشوياني في نظرك انا برضو بكرة اقدر اشيل لحمال، والله ياما لا ارجع المال كله وافرجك على موقف الابطال يا ابا القنصار. نعم. قال له 30 عبد مسلحين من مبارزين السيوف واتبعني على جبل العلوة، وضرب الحمرة بالركاب طلعت كفرخ النعام، قطع الطريق على عطوان، والعطوان جيب المال مروح. ده ابو زيد ظهر عليه من وسط الجبل وهو راكب على المهرة صغير السن اسمر، وبيقول يا واخدين المال ردوا لصاحبه، ولا خدوني الان انا وياه، ان كنتم ماشيين للسلب والنهب دائما الحق متبع وقد اعز الله، وان كنت خينين ما تعرفوا حقوق بيني وبينكم الطعن ما القاه، ان كان فيكم فرسان تبرز الى الوغى، وانا فرج الباغي بحسن بغاء. قال عطوان من هذا الولد الاسود الذي يتنمرط؟ قالوا ما نعرف له سبيل، انه عبد من العبيد الضايعه. قال اطلعوا يا صحصح. قال صحصح انا له كفيه. قال ابو زيد لابو الامصان احرص ظهري يا ولد. ونادى عليه الصحصح يا عبد يا تنتون يا تمن العبد، مثلك تقف في طريق الملك عطوان؟ قال ابو زيد اخرس يا اخس العباد كلهم، ده انتوا عايشين على اكتاف الفرسان، لولا المعونه والمؤونه اللي بتاخدوها ده تلبسوا طرح وتعملوا نسوان. فضلوا للحرب وروني همتكم وهاتوا كبيركم الملك عطوان. طبع عليه الامير صحصاح وابو زيد هجم عليه. خضرة جاي على الجمل مع وفد من البلاد والبنات تتفرج، لقت حلقة الحرب شغالة، ابو زيد مع الصحصاح ابن اخت عطوان، وعطوان واقف جنب منه الزهران ابن فضل الدين. اسمعوا ماذا يجرى بين البطلين وانا وانتم نصلي على احمد كحيل العيد. في غابة قر عليه تطايدو لا علقم ومر عليه أسد نفد على سبع في غابة ومر عليه تطايدو لقاه علقم ويمر عليه قبله ابن عمه بقول له ما قتلتش ليه؟ قال له ده سبع كاسب، قال له ده سبع كاسر يسوى من جنو ألفين، وإن كنت كذبتني انفد ومر عليه. كلام امدح مدح النبي اصلح، الورد له فتح طه النبي العدنان، يا قلبي صلي عليه واكسب صلاة الزين. ابو زيد على الحمرة شور على الفرسان، يا واخدين المال سيبوا جمال حلال، عيب تهجمهم يا رجال واحنا زيكم شجعان. عطوان من انت يا شيطان يلي اتيت الحرب يا عبد من السودان؟ ارجع بلاش الموت لا تنقتل وتهان. سمع الكلام ابو زيد هل منكم الفرسان؟ اطلع له يا صحصاح الامر من السلطان، يا عبد يا ميشوم اصل الحجر ما تقوم، ارجع ولك محتوم الموت على الاعيان. ابو زيدي قال له خش انحرب للفرسان اتطوحهم الاتنين كانوا كما جبلين شيدد ما بعتم لين ما تسبحوا الرحمن ساعة يبانهم للناس وعلى الخيول تبان ساعة يغطسوا في برجاس والعفر والوديان ابو زيد على حمراء لابسة الى دهب وفي ودنها حلقان بتشن كالنسوان حمراء عميرية سلالة مصفية والواد هلالية للحرب عزم ملان ما للأمر صح صح لابو زيد وصاح وصاح انزل عن الحمراء يا عبد يا سودان لسقيك كاس الموت بالمرهف الرنان وقف له في الركاب وامسك له عودنا الشاب غنى الخشب وهطاب من حولة الفرسان وقام سحب حربة من سنها شربة شور على ابو زيد خد يا عبد جبان وضربها بالنهده قالوا مدجاءت فيه ابو زيد غطس عالسر يشبه كفرخ الجان وضربها بالركاب رجعت بغير حساب قال له انت عقلك خاب دي ضربة من نسوان مسمومة من البرجاس الخد يا عبد شوم وضربها باطمئنان ابو زيد في ايده ترس كان من بلاد ريان فنطرها عنه بعيد خد بالك يا ابو الانسان ابو زيد ميوصيه الفارس اللي يقع ياخد حصان اوام ويربطه امصان وابو زيد هز العود يشبه اسد معدود شور على الصحصاح وقال له عمرك راح ودخل عليه بالسيف اتروح نطلع ارواح ضربوا على ورده ضربه بعزم ما فيه راسه ما بين رجليه وقعت وجسمه طاح رجعوا الرجال هايبين عوش يا ملك عطوان من ينزل الميدان ادي موقف الشجعان قال الملك عطوان حقا اعوذ بالله من اين هذا العبد اللي رمانا باذاه اطلع له يا زهران واسقيه كاس هوان زهران طلع على مهر اسمر بيض دمدم من خلع آلية حلوة مصفية ابو زيد لمح المر شور يا ابو الامصان قال له جاهز يا سيد في موقف الميدان صيح عليه زهران اسمع يا عبد الشوم ازاي تهين في حصاح وانت لائم وجبان ابو زيد قال له يا عم اوعى تكون غلطان بدل لسانك السيف يخلص الانسان اثبت ودوء الحرب واهجم ادي الميدان طبقهم سوال اتنين شداد ما بعتم لين صلهم بناء عزين اتفرجوا العربان زهران يجيلوا كالنار ابو زيد يجيله بحار وبسرعه طفى النار. قال هالصليب ولا بال زهران يجيله ميه سبحه مصفيه. ابو زيد يجيله رئيس وله شؤون وايمان. اتفتحت لبواب من كل لظم وطاب. بقت الخيول اعجاب تتفرج الفرسان. شوفوا الفتى الاسمر سيد بني جعفر على الحمرة مشمر. وتنظروا النسوان زهران سحب حربة من سنها شربة. الخد بقى الضربة عمرك بها حيبان. ابو زيد نمع الحمرة نفدت بكل امان. قال هات بدل دي هات يا حضرة السلطان. اداله غيرها الكلب والتالتة من زهران. ابو زيد سحب السيف والحمرة تحت تقول الخش خش عليه يم الحلاق بهلول. وصدموا في المركاب صدمة ولد غلاب يا قوة التواب. ناصر حقوق الآن ضربوا على ورده جت راسه من قدمه. قالت خضرة اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. المهر سرعة وطلعوا خدوا العباد لمربط الفرسان. وابو زيد على الحمراء رأس وقال لهم حرج حرج ادي موقف الفرسان. يا من يجي للحرب ينظر عزايمي انا العباد الاسمر الالوان. عطواني قال يا رب من اين الولد يا ريتني قتلتهم من قديم زمان. ومد يد عطوان قالع عبايته وشد سيفه جيلك والهان. قالت له خضر الله اكبر يا بطل الله وحده ناصر الغلبان. قال ابو زيد ما تخافي يما اوعي تبقي الاولي يما ابنك انت بطل يما سبح الرحمن يما. يا عبد يا تنتون يا تامن العبا يا من اتيت خادم ملكش امام. تقتل ولاد اختي وتحرق جثتي وقلبي شايف اني جاي غضبان. قال الامير ابو زيد من انت قلني. قال له انا سيدك الملك عطوان. فقال له سيد الكل الذي رافع السماء اما انت عبد من العبد وجبان. ايش اوصلك للمال تلم وتيجوا وانتوا عرايا مالكم شجعان. لا هو مشرف سلط الناس علينا تاخد المال وتيتم الزبيان. ما قالها لما انطوى البعد بينهم غنى اليماني والسلطان السلطان. اللي ظهر غنوا العذارى لضربه اللي انقهار يكفيه كلام هوان. يمضي الأصيلة في الخيل فاتت بسيدها وخضرة ماسكة مصحف القرآن. تقول يا ولدي يا قطعة الروح زلني أنا فؤادي في الهوى تعبان. أشكو لمين الظهر غير لحالتي أنعي وأبكي والزمن خوان. قال أبو زيد الله أكبر يا عمي وريني عزمك لا تكون وحدك. عطوان سحب حربة طويلة عظيمة بميز بيها الملوك زمان. ضرب ابو زيد الهلال بصنعة ضربة ولد صياد وعزم ملان.

وزيد بضربة خاطفة راسه انقلع من تحت حفر الحصان شور على الفرسان يشيلوا من قتيلكم يا من بدان ينزل لينا الميدان فارس اتاه العبد بالسهم ناوله وقع انكفى من فوق ظهر الحصان التاني راح تالت ورابع وخامس عشرة فوارس طار الضحية أدبان بصوا الرجال وقالوا الهزيمة مؤكدة لاسمر ده ولد كفر خلجان ولت رجال عطوان وراحوا شتاتة والمال رجع مظبوط وزايد كمان خضر الشريفة بصت الى الجيش تنظره تلقاني ولي في الجبل شردان دقت على الكف في الأميرة تناشده غنوا الصبايا عالجمال صفين ابو زيد يا سلطاننا يا غالي ابو زيد يا سلطاننا يا غالي يا رفيع علمنا في العلا والعالي يا راكب الحمرة العمرية امك اصيلة من فروع نبوية يا فارس العربة اضرب ليه برد فؤادي والهوى ميه